بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد من لقاء الأمس، باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، رواه البخاري. هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب كرامة الأولياء لبيان هذه الكرامة لعمر رضي الله عنه وصدق فراسته رضي الله عنه. فابنه عبد الله يقول: ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وبهذا تنتهي هذه الترجمة المتعلقة بكرامات الأولياء، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها. وهذا الكتاب عقده رحمه الله لذكر جملة من الأمور التي جاء في الشرع النهي عنها والتحذير منها. وينبغي أن يعلم المسلم أنه مطلوب منه أن يعرف المنهي عنه، كما أنه مطلوب منه أن يعلم المأمور به. أما المأمور به فإنه يعلمه ليعمل به، وأما المنهي عنه فإنه يعلمه ليجتنبه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالمعرفة بالأمور المنهي عنها مطلوب من المسلم حتى يتقي تلك المنهيات، وإلا فإن الأمر كما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. هذه الترجمة في تحريم الغيبة، وهي آفة من آفات اللسان، وضررها على الناس والمجتمعات ضرر عظيم. قد جاءت الشريعة بتحريمها والتحذير منها. وقوله الأمر بحفظ اللسان أي صيانته من كل قول نهي عنه وحرم عليه أن يقوله. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. الآية الأولى في النهي عن الغيبة، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. وقد شبه الله سبحانه وتعالى هذا الذكر للأخ بما يكره بأن يأكل لحم أخيه ميتا. ومن الذي يطيق أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك مثلا للمغتابين. ختم الآية بقوله: واتقوا الله. وهذا فيه أن الغيبة تتنافى مع تقوى الله عز وجل. وختم الآية أيضا بقوله: إن الله تواب رحيم. وفيه أن الغيبة معصية يجب المبادرة إلى التوبة منها. قال: وقال الله تعالى، وهي الآية الثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا فيه التحذير من كل آفة من آفات اللسان، وبيان أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن كل ما تلفظ به لسانه. والآية الثالثة فيها قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية الكريمة فيها أن قول المرء من جملة عمله الذي يكتب له أو عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث فيه أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يتحدث بشيء من الحديث أن ينظر في حديثه قبل أن يتحدث به، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا كف عن الكلام به، وإن لم يتبين له شره من خيره أيضا كف عنه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وهذا فيه النهي عن إيذاء المسلمين بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي، وفيه أن كف الأذى عن الناس باللسان وكذلك باليد فهذا من الإسلام، لأنه لما سئل أي المسلمين أفضل قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فدل ذلك على أن السلامة من لسان المرء ويده يعد جزءا من إسلامه. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما أسنان المرء، والمراد بما بين اللحيين أي اللسان. فمن ضمن لسانه من أن يتكلم بإثم أو حرام، وضمن أيضا فرجه وما بين رجليه من أن يفعل الحرام، فله ضمانة بالجنة، فله ضمانة بالجنة. والضامن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمضمون هو دخول الجنة. وبنود الضمان حفظ اللسان وحفظ الفرج، فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة معاشر المستمعين الكرام فيها حث للمسلم إلى أن ينتبه لكلامه وأن يحرص على محاسبة نفسه قبل أن تخرج الكلمة، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، أما إذا خرجت ملكته وتحمل تبعتها. ولهذا ينبغي عليه أن يتفكر في كلامه وأن يتأمل في عواقبه. فالأحاديث الثلاثة كلها فيها حث على أن يتبين المرء كلامه، كما قال في الحديث الأول ما يتبين فيها، بمعنى أنه مطلوب كما قال النووي رحمه الله، مطلوب أن يتفكر في كلامه هل هو خير أم لا، فإذا كان خيرا تكلم به وإذا كان شرا امتنع عن الكلام به. أما أن يتكلم ويتكلم ولا يبالي قد تخرج منه كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على ضبط كلامه ووزن قوله ومحاسبة نفسه على ما يقول حتى تتحقق له السلامة ويظفر بالخير بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه الحث على الاستقامة على طاعة الله والحث على حفظ اللسان، وأن أشد عضو كان يخاف على أمته منه اللسان لعظم خطورته ولتأثيره في جميع الجوارح، كما سيأتي بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل سفيان النبي عليه الصلاة والسلام عن أخوف ما تخاف عليه فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. فهذا فيه دلالة على خطورة أمر اللسان، وأن آفات اللسان أخطر الآفات وأشدها. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وهذا فيه أن أعظم ما يحفظ به اللسان ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكره، وذلك أن اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالكلام الطيب من ذكر ودعاء ونحو ذلك، وإلا انشغل بالكلام الحرام. فإن لم يصن بالكلام الطيب النافع وإلا اشتغل بالإثم والحرام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا نظير حديث سهل المتقدم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي هذا الحديث زيادة مفيدة، وهي أن الوقاية من شر اللسان أمر بيد الله عز وجل. قال: من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه. فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل أن يقيه وأن يوفقه، وعليه في الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على حفظ لسانه وحفظ فرجه. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه الحث على صيانة اللسان وحفظه، وأن ذلك من موجبات نجاة المرء وسلامته في دنياه وأخراه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات؟ أي ما هو الأمر الذي تكون به نجاتي؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة لا تكون نجاة للمرء إلا بها. الأمر الأول إمساك اللسان، والمراد بإمساكه صيانته ومنعه عن كل ما هو محرم أو إثم. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أي عليك بملازمة البيت إلا للمصالح الدينية والدنيوية. وابكي على خطيئتك، أي ليكن منك ندم على أخطائك وذنوبك وما اقترفته من ذنوب. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة وأن بها نجاة المرء. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، وهذا يبين لنا الخطورة العظيمة للسان، وأن الأعضاء كلها تبع له. فإن استقام اللسان استقامت وإن اعوج اللسان اعوجت، مما يدل على الخطورة العظيمة للسان، وأن الواجب على المرء أن يصون لسانه وأن يحفظه، وأنه إن لم يحفظ لسانه كان ذلك هلكة على لسانه وعلى جميع أعضائه لما لها من تبعية للسان. قال رحمه الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه. والشاهد من هذا الحديث آخره، وهو قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قلت قال فخذ، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا فيه خطورة اللسان، وأنه من موجبات دخول النار إن لم يصنها المرء ويمنعه من التكلم بالكلام بسخط الله. وإذا كان يتكلم مثل ما مر معنا في الحديث بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، فكيف بالكلام الكثير إذا كان هذا في كلمة واحدة؟ فكيف بالكلام الكثير المستمر مع مر الأيام والشهور والأعوام؟ نسأل الله العافية والسلامة، وأن يرزقنا لسانا صادقا وقلبا سليما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.